بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: أو الدهن بمطيب ولو لضرورة. أيضا فيه شات، ما لو الدهن بمطيب كالمسكي والعنبر ودهن العود ونحو ذلك فتجب عليه كفارة شاة حتى وإن كان لضرورة، وذلك للنص الصحيح. ففي صحيحة معاوية بن عمار: في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين. الشاهد هنا: وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه. طبعا يقال الرواية مضمرة، ولكن إضمارها لا يضر، فإن الظاهر أن معاوية ابن عمار يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه. محل الشاهد في الرواية هنا: وإن كان بعمد فعليه دم شاة يهريقه. سواء كان هذا العمد تعمد استعمال الطيب أثناء الإحرام لضرورة أو لا، فلا فرق في وجوب الكفارة، بينما إذا كان لضرورة أو لغير ضرورة. نعم، إذا كان لضرورة فلا إثم عليه ولا مؤاخذة. قال: أما غير المطيب، لو ادهن بغير المطيب. نعم. يعني استعمل مثلا فازلين لتدهين البدن على سبيل المثال، ولكن هذا الفازلين يعني نوع من الكريمات للتشققات تصيب بين الفخذين ونحو ذلك من كثرة المشي للحجاج. أما غير المطيب فلا شيء فيه، يعني لا كفارة فيه. تدهين بغير المعطر كما يقال، أو غير المطيب فلا كفارة فيه، لا شيء فيه، يعني لا كفارة. وإن أثم، هذه وإن وصلية، يكون مأثوما إذا استعمله لغير ضرورة طبية ولغير حاجة. نعم، لا كفارة عليه إذا لم يكن مطيبا ولكنه مأثوم. وهنا يظهر لنا الفرق جليا بين الحكم التكليفي، يعني أنه مأثوم إذا ارتكب محرما أو محظورا من محظورات الإحرام بلا عذر بلا ضرورة، وبين الحكم الوضعي، وهو شنو؟ الكفارة والضمان ونحو ذلك. فلذا في علم الأصول خصوصا في الحلقات الثلاث للسيد الشهيد السيد محمد باقر الصدر قدس الله نفسه الزكية، يبدأ علم الأصول بمنهجية تربوية رائعة جدا، أنه تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول، الغاية من علم الأصول، ثم يشرع في بحث عن تقسيمات الحكم الشرعي قبل الدخول في مسائل علم الأصول، مقدمة توضيحية لبيان الحكم الشرعي ما هو وما هي أقسامه. يقسم الحكم الشرعي إلى تكليفي وإلى وضعي. المراد من الحكم التكليفي يعني الوجوب، الاستحباب، الكراهة، الأحكام التكليفية الخمسة. والحكم الوضعي المراد منه ما لم يكن حكما تكليفيا، كاشنه الطهارة، الصحة، والفساد العقد مثلا، الضمان، الزوجية، الملكية. ما ليس بحكم تكليفي من هذه الأحكام الخمسة يقال له اصطلاحا شنو؟ الحكم الوضعي، وليس المراد من الحكم الوضعي في اصطلاح علماء أصول الفقه القانون الوضعي المتداول في الأنظمة الوضعية. الحكم الوضعي، التفتوا جيدا حتى تستوعبوا المطلب، الحكم الوضعي ما ليس حكما تكليفيا، كل ما ليس بحكم تكليفي من الأحكام الخمسة التكليفية يقال له شنو؟ حكم وضعي. وكل حكم وضعي يترتب عليه حكم تكليفي. مثلا هذه المرأة زوجة وهذا الرجل زوج لها، الزوجية حكم وضعي اصطلاحا، يترتب على هذا الحكم الوضعي بالنسبة إلى الزوج وجوب النفقة. وجوب النفقة حكم تكليفي أم لا؟ وجوب. بالنسبة إلى الزوجة وجوب شنو؟ التمكين، حكم تكليفي. فلو لم تمكن من نفسها بلا عذر تكون آثمة، فلهذا وارد في الروايات وإلا تمتنع عن زوجها وبعلها وإن كانت على ظهر قتب. فالخلاصة الأحكام الشرعية على قسمين، تكليفية وهي الأحكام الخمسة كالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة، وأحكام وضعية. قال أما حسن مش المطلب، أما غير المطيب، أنا أشرح بمقدار الحاجة، أما إذا حبيته خارج الدرس بالخدمة، أما غير المطيب فلا شيء فيه، يعني لا كفارة فيه، حكم وضعي. وإن أثم حكم تكليفي. واضحة هذه؟ زين، لو احتاج إلى غير المطيب يعني بيستعمل فازلين لضرورة طبية، سؤال مسألة ابتلائية عامة البلوى كثيرا، بيستعمل فازلين غير معطر لضرورة لا بأس، لكن السؤال الفقهي عليه هل عليه كفارة في هذه الحالة؟ لا، لا تجب عليه الكفارة إذا كان لضرورة. الفازلين غير مطيب، ها فازلين عادي بدون رائحة ما في إشكال، لكن قلت قبل لحظات لا يستعمله من دون ضرورة، والله عنده هواية هالشكل يحب يستعمل فازلين، لا يستعمل للحاجة وللضرورة الطبية، مثل تشققات في القدمين أو عند الفخذين مثلا كذا. لاحظوا الرواية في الهامش أو عدة روايات، لصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام إذا خرج بالمحرم الخراج أو الدمل فال شنو؟ فليبطيه يعني مراد أنه شنو؟ يطببه وليداوه بسمن أو زيت. وصحيح محمد بن مسلم، هذه الرواية يا سيد نقراها لأجل شنو؟ كمستند شرعي للفتوى، أنه كيف من أين قلتم بأن المحرم يجوز له استعمال الفازلين أو يجوز له التدهين البدن بالفازلين غير المعطر؟ قلتم لا كفارة عليه، ما الدليل؟ هذه الرواية، هذا النص. وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن محرم، لاحظ كلمة محرم قيد احترازي، سألته عن محرم تشققت يداه فقال يدهنهما بزيت أو سمن أو إهالة، فلا كفارة عليه إذا كان التدهين بغير المطيب. طبعا وقفنا عند هذه المسألة مليا حدود يعني 10 دقائق لأجل كون المسألة ابتلائية، مسألة ابتلائية فتحتاج توضيح ومزيد بيان. قال أو قلع ضرسه، أيضا فيه شاتون على المشهور، أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه في المشهور، يعني إذا قلع المحرم ضرسه من دون حاجة إلى القلع والله هذا بعد غريبة يعني ما محتاجه يشلع أسنانه أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه. إليه الضمير يا سيد تكتب إلى القلع مع عدم الحاجة إلى قلع الضرس. في المشهور, في المشهور هذا إشارة إلى خلاف الشيخ الطوسي رحمه الله, رحمه الله تعالى, حيث ذهب إلى أنه تجب عليه الكفارة في قلع الضرس. تجب عليه من هو المحرم لا المحل, أوجب الكفارة في قلع الضرس مطلقا سواء احتاج المحرم إلى قلع الضرس أم لا. لاحظتوا هذه العبارة في المشهور, يعني أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه, حينئذ تجب الكفارة عند المشهور. فهذه في المشهور فيها تلميح بخلاف الشيخ الطوسي رحمه الله, حيث ذهب إلى وجوب مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ سواء كان محتاج إلى قلع الضرس أو غير محتاج. المشهور ماذا قالوا؟ لا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان, لا تجب عليه الكفارة إذا كان محتاجا إلى قلع الضرس. أما لو قلع ضرسه من دون حاجة فتجب عليه كفارة. والمستند في ذلك رواية مقطوعة, قال والرواية به يعني وجوب الكفارة في قلع الضرس على المحرم مقطوعة, مش مقطوعة شعرية يعني مضمرة, وبعبارة أوضح مضمرة مرسلة. هم مضمرة, هم مرسلة. مضمرة يعني سألته, سألته هو هذا الضمير من هو؟ هل هو الإمام المعصوم؟ لا ما معلوم من هو المسؤول, هل هو إمام معصوم أم واحد من أصحاب الأئمة؟ هذه يقال لها مضمرة. نعم لو كانت مضمرة مثل الرواية السابقة اللي قرأناها في تدهين البدن بغير مطيب صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما, هذه مضمرة. ولكن واضح أحدهما عليه السلام, واضح المراد عليه السلام يعني إما الإمام الباقر سلام الله عليهما. أحسنتم. فهنا قرينة موجودة فلا يضر إضمارها, صحيحة محمد بن مسلم لا يضر إضمارها شنو بحجيتها. ليش؟ لأن أكو قرائن صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام. عليه السلام هذا لمن؟ المعصوم, الإمام معصوم. فهذه كلمة عن أحدهما أيضا مضمرة, ولكن لا يقال هذه المضمرة ليست بحجة في مقام الإفتاء. حجة. ليش؟ لأن المضمر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أو عليه السلام, فالمراد من عليه السلام هو الإمام المعصوم إما الباقر أو الصادق سلام الله عليهما. وأما روايتنا المضمرة في قلع الضرس, لاحظوها في الهامش التي هي مستند المشهور, الرواية ضعيفة من حيث السند, ولكن هناك مبنى معروف مر علينا كرارا ومرارا في شرح اللمعة, وهو أن عمل المشهور برواية ضعيفة السند إذا كان العمل بالاستناد إلى الرواية بحيث تكون الشهرة استنادية, شهرة العمل استنادية, فحينئذ ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور أو الأصحاب. لاحظوا الرواية لخبر محمد بن عيسى, الظاهر هذا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني, في كلام في وثاقته بعضهم يتشدد فلا يقبل توثيقه, لعله أمثال سيد تقي القمي في مباني منهاج الصالحين, ولكن المشهور والقول الأكثر من العلماء وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني لخبر محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا. بعض العلماء ما يقبلها عن عدة من أصحابنا, اللي من أمثال السيد تقي القمي لابد يشوف من هم هؤلاء الرواة. لكن هناك ذوق آخر عند جماعة من المحققين أنه عد من أصحابنا بحساب الاحتمالات بعيد جدا من المستبعد أن لا يكون فيهم راوين ثقة. على الأقل يكون وياهم واحد، لأنه مش واحد اثنين، عدة من أصحابنا. فإلى الآن يمكن القول أن الرواية شنهم يعني لا بأس، لكن المشكلة هنا عن رجل، لاحظتوا عن رجل، هذه مرسلة، من هو هذا الرجل؟ فحينئذ رواية مرسلة عن رجل من أهل خراسان أن مسألة وقعت في الموسم. طبعا أنا مي مني الآن مسألة قد لا تكون ابتلائية كثيرة، لكن إحنا نبغى شنه نستفيد كيفية الاستنباط تفقه، وإلا المسألة بحد ذاتها قد لا تحتاج إلى مزيد يعني كلام. ولكن الفائدة ما هي؟ كيفية الاستدلال وتقريب الاستدلال، الفائدة الأصولية، وأن عمل الأصحاب جابر أم لا، ونحو ذلك من الفوائد. أن مسألة وقعت في الموسم، لأن علينا إلقاء الأصول وعليكم أن تفرعوا، هذا هو الاستنباط. أن مسألة وقعت في الموسم يعني موسم الحج، لم يكن عند مواليه فيها شيء. مواليه قد يتبادر أنه الإمام، مثلا الإمام الرضا سلام الله عليه، محرم قلع ضرسه فكتب يهريق دما لهذا المشهور، استندوا في الفتوى إلى هذه الرواية. لم يكن عند مواليه قرين على أنه الإمام عليه السلام. لكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهي له عن رجل، فهي ضعيفة السند. لأنه الراوي مجهول، والرواية المجهولة الراوي تكون شنه ضعيفة، يقال لها رواية ضعيفة، ضعيفة جدا أيضا. هذه الرواية بالاصطلاح مو بس أنها ضعيفة، ضعيفة جدا من حيث السند. ولكن لاحظوا الآن، لو كان الاستنباط كما يقول صاحب الجواهر وأمثال من المحققين السيد عبد العلى السبزوان رحمه الله، لو أراد أحد أن يستنبط الأحكام مباشرة بالرجوع إلى وسائل الشيعة والمستدرك والروايات دون النظر إلى أقوال الفقهاء، محل إجماع ومحل شهرة، يقول للازم تأسيس فقه جديد. يعني أنا لو جيت رأسا فتحت الوسائل على هذا الباب، باب من قلع ضرسا وهو محرم، وشفت لي رواية بهذا الحال مقطوعة مضمرة عند مواليه، فكتب مضمرة مرسلة مقطوعة من كل جهات، وعن رجل من أهل خراسان، رأسا شنهم أقول بعد هذه الرواية لا تصلح مستندا للفتوى الشرعية. فش أقول؟ خلي يقلع ضرسة ما يخالف، لأنه شبهة صارت شنه، صارت شبهة بدوية، صارت شبهة وجوبية، هل تجب الكفارة في قلع ضرس المحرم؟ تجب هذه الشبهة وجوبية، يعني مشتبهين الآن، الحكم عندنا مشتبه، فحيث لا يوجد دليل محرز معتبر، حيث لا يوجد دليل اجتهادي معتبر يعني رواية معتبرة، انتقل رأسا إلى الأصل العملي. الأصل العملي في الشبهات الوجوبية، شوف مع أنها رواية ضعيفة لكن جرتني لها الفائدة وهالبحث. الأصل أصيلون حيث لا دليل، يعني نتمسك بالأصل العملي حيث لا يوجد دليل محرز، دليل اجتهادي يعني نص رواية معتبرة السند نعتمد عليه. وإلا فلا تصل النوبة إلى الأصول العملية مع وجود الأدلة الاجتهادية، يعني الروايات والأمارات المعتبرة شرعا. فالآن هذه شبهة بدوية غير مقرونة بعلم إجمالي، شبهة وجوبية، الأصل ما هو مولانا؟ براءة الذمة فلا تجب الكفارة. هل هذا الاستدلال وجيه؟ هذا لو كان واحد رأسا بعد ما يلاحظ جواهر ومستمسك ومهذب ورياض وكتب الفقهاء وين الإجماع وين الشهرة فيخالف المشهور بهذه الحالة ولا لا؟ صحيح. تكون فتوى شاذة ولا لا؟ مع أنه ظاهرا يقول لك لا أنا استنباطي واستدلالي على طبق الموازين الشرعية، رواية ضعيفة السناد انتقلت إلى الأصل العملي. زين تلاحظ الشهرات في هذه المسألة. فلهذا في هكذا مورد تجد بعض الأعلام شكتب الأحوط وجوبا. ليش؟ لأنه الرواية ضعيفة ولكن عمل بها المشهور، عمل بها الأصحاب، وعنده شوية تحفظ على أن عمل الأصحاب جابر أم لا، ولكن يصعب عليه أنه شنه يخالف المشهور. فلهذا يقول في المناسك في قلع الضرس شاة على الأحوط، يعني على الأحوط وجوبا. لاحظوا كيفية الاستنباط. أو قلع ضرسه مع عدم الحاجة إليه إلى القلع في المشهور، والرواية به يعني وجوب الكفارة في قلع الضرس للمحرم مقطوعة بينا يعني مضمرة وفي نفس الوقت مرسلة عن رجل. ثم قال وفي إلحاق السن به بقلع الضرس وجه بعيد. واحد قد يستغرب هنا شنو الفرق بين الضرس والسن؟ الضرس كله وكل أسنان سن. ها هنا يقولون مولانا الضرس جمعه ضروس وأضراس. نعم. الأضراس يقولون ما سوى الثنايا ثنيتين. نعم. والرباعيات والأنياب. نعم. هذا الناب. لا إله إلا أنياب الذئب ما يقولوا. فحينئذ الأضراس تطلق على ما سوى الثنايا والرباعيات، مش رباعيات الخيام، الرباعيات والأنياب. فيفرقون بين الضرس والسن. ولكن هذا طبعا المشهور، ولكن قد يطلق الضرس على شنه؟ الأسنان. ولهذا الآن حيث لا يلتفتون إلى هذه النكات الأدبية في الدعاية وفي الصيدليات، يقول لك فرشاة أسنان مثلا، صح ولا لا؟ يفرش أسنانه مثلا، يفرق بين بخلع سن أو بخلع ضرس. فلهذا تستغرب الآن من هذه العبارة وفي إلحاق السن بقلع الضرس. شو عجيب والله، يعني أكو فرق بين الإنسان وبين البشر؟ ها؟ لا. هنا الظاهر الفرق بين أنه أضراس يعني ما سوى الثنايا والرباعيات والأنياب. هذه إذا ما تكتبها الآن بعد مدة تنسى المطلب، ما تفهم العبارة. يعني كأنما ظاهره الفرق بين الضرس والسن. لهذا قال الشهيد الثاني رحمه الله وفي إلحاق السن به يعني بالضرس وجهون. أكو وجه، ما هو الوجه؟ أن الضرس هو السن، لكن نقول هذا الوجه بعيد، وجه بعيد. لاحظتوا الحاق السن بالضرس في شنه؟ في وجوب الكفارة. إذا خلع ضرس عليه كفارة على المشهور. طبعا واحد يسمعنا قد يضحك يقول هاي شو نكتة جديدة هذه، محرم قلع ضرسه من دون حاجة عليه كفارة، أما إذا خلع سنه فلا كفارة. عجيب، شو يعني أكو فرق بين الضرس والسن؟ بالي على هذا البيان واضح إن شاء الله الآن مسألة. الآن يقول الشيخ الثاني كيف ما كان وعلى القول بالوجوب، وجوب الكفارة في الأضراس، لو قلع متعددا يعني ضرسين مثلا فعن كل واحد شاتون، وإن اتحد المجلس، هذه وإن وصلية، يعني حتى لو في جلسة واحدة فعليه كفارتان شاتان. قال أو نتف إبطيه. هذه الآن كلها شاتون شاتون شاتون، لبس المخيط واستعمال الطيب وزعفران. أو نتف إبطيه أيضا شاتون، أو حلقهما. النت واضح غير الحلق بالموس أو الموسى بالمكينة مثلا، أو شنه حلقهما أي الإبطين. لاحظ يا سيد بارك الله فيك، الأصل في القيود أن تكون احترازية. هو ما قال إبط واحد، شو قال؟ طيب لاحظت الفرق. أما اللي يجي يقول هالشكل هو ساهي وزاهي، يفكر هذا ما الجرائد حكي نشرة أخبار هذه. لا، هذه العبارات الفقهية صحيح نفهمها فهما عرفيا من دون تدقيقات فلسفية، ولكن ينبغي أن لا نتساهل ونتسامح في الفهم. مو قلنا دقة عرفية؟ صحيح. فيجي واحد يقول شنو الفرق بين إبط أو إبطين؟ لا، تفرق من السماء إلى الأرض كما سترى الآن. قال أو نتف إبطيه، إذن إذا نتف إبطين كاملين شاتون أو حلقهما. شلون نتف؟ يعني بالإيد مثلا، أو هالأيام النساء استعملوا سكر مثلا تحط على الساق زي هالشكل لاصق وتسحبه تنزعه، فهذا نتف، يصدق على أنه نتف. فحينئذ أو نتف إبطيه أو حلقهما فعليه شاتون، وهذا بلا خلاف فيه. لاحظوا الهامش لصحيح الحريز عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم. نعم. وصحيح زرار عن أبي جعفر عليه السلام، من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه. الشاهد هنا ومن فعله متعمدا فعليه دم. هنا بعد ماكو خصوصية، لاحظوا قال ومن حلق رأسه أو نتف إبطه، نتف إبطه حلق، ماكو خصوصية لكلمة النتف، نتفرق. ولهذا من مستحبات ما قبل الإحرام مثلا تنظيف البدن وتقليم الأظافر. يصدق الاستحباب لو واحد استعمل إيماك أم لا؟ هذا صار بيني وبين أحد الفضلاء كلام مرة، قال أنه لا ما يستعمل إلا النورة. زين، هي هذه كلمة نورة في زمن النص، شنو هو النورة؟ هو زرنيخ مع نورة، صح ولا لا؟ وهذا الإيماك اللي الآن استعملوه أو النير وهالأشياء اللي من الصيدلية، هو هذا هم زرنيخ. يعني لازم نكتب عليه نورة، ما يخالف نقول له الشركة اكتبي على هذا الإيماك نورة مثلا. صح ولا لا؟ لا، هو يقول يعني قاعد يشكك أنه ما يصدق الاستحباب. قلت لي أنا أنه قلت لي يصدق، يصدق أنه طلع هذه نورة ولا لا، بس لأن سمتها الشركة إيماك مثلا أو نير مثلا، خوش الفرق، هذه مجرد أسماء مواد ركبوا. لا، هو هذا اللي الآن يسموه إيماك، لأن كان نقاش فقهي وهم لا بأس بهذا النقاش. هو الروايات اللي في الوسائل الطلي بالنورة، هو مكلب الآن على كلمة نورة فيشكك، يقول له مين صدق استحباب؟ ما يرفع الخصوصية. أنا يعني في مقام المباحثة العلمية يعني أبديت وجهة نظر بأنه هذا الإيماك اللي الآن يباع في الصيدليات هذا اسم شركة، اسم علامة، اسم تجاري، وإلا المحتوى ما هو هذا؟ هذا هو زرنيخ. وش زرنيخ مع نورة وما أشبه مضاف إليه مثلا بعض المواد؟ لو واحد يشتري شيخنا صنعه ولا نفسه أحسن صنع. لا، هو يقول لا يصدق الاستحباب معنى كلامه إلا إذا رحت إلى الحواج وشريت من عنده نورة مع زرنيخ وخلطهم. أما إذا رحت الصيدلية واشتريت مثلا إيماك، هذا ما يسمى طالب النورة. يعني لابد شوي نرتقي في الفهم. على كل مو قصدي أنه طبعا الارتقاء في الفهم أن نحن نتلاعب بالنصوص والروايات، ولكن من يجمد على هذه شنه الخصوصيات؟ على كل حال، فحينئذ الرواية صحيح الزرار عن أبي جعفر عليه السلام: من حلق رأسه أو نتف ابطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، ومن فعله متعمدا فعليه دم. لاحظوا في الرواية ناسيا أو ساهيا أو جاهلا، هذا لا شيء عليه، قلنا ما عدا الصيد. ويأتي أيضا في مسألة ما لو شنه سقط بعض الشعر أثناء اللي هو العبث باللحية أو الرأس، هل فيه كف من طعام أم لا؟ ثم قال: وفي أحدهما إطعام 3 مساكين. نعم. وفي أحدهما، أحدهما شنه؟ الإبطين. أحد الإبطين. لهذا أنا قلت فرق بين الإبطين والإبط الواحد. قال: وفي أحدهما، يعني نتف أحد الإبطين، إطعام 3 مساكين. طبعا إذا كان متعمدا بلا إشكال. المستند لحبة تكتب لرواية ضعيفة السند، ولكن قالوا منجبرة بعمل المشهور. الرواية في الهامش رواية عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام: في محرم نتف إبطه قال يطعم من 3 مساكين. أو عن يطعم 3 مساكين، عندكم شنو هو في ما فيها من أنا، هذا خطأ مطبعي. فالرواية من حيث السند فيها مجاهيل فتكون ضعيفة، ولكن عمل بها المشهور استنادا، فعمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، مع أنها شنو معارضة برواية صحيحة. هنا الاستغراب، حق لك أن تستغرب، يعني مشهور الفقهاء مولانا مصطفى أفتوا برواية ضعيفة السند في الوقت الذي هي معارضة برواية صحيحة. صح الزرع ماذا تقول؟ لاحظوها جيدا. من حلق رأسه أو نتف إبطه، ما قال إبطيه، إبطه. كيف قدمتم رواية ضعيفة السند على رواية يا سيد صحيحة السند؟ عجيب. هذا طبعا مسلك السيد البروجردي ومشهور الأصولين، لكن أخصه رحمه الله بالذكر لأن هو يعني له باع في هذا المجال. يقول: الرواية وإن كانت في أعلى درجات الصحة سندا، فمع أعراض المشهور عنها تسقط عن الحجية. أيضا تقرأ هذا في المحكم والكافي في أصول الفقه للسيد محمد سعيد الحكيم دام ظله. وأيضا لو كانت الرواية ضعيفة وعمل بها المشهور استنادا ينجبر ضعف سندها، فلهذا يقال كبرى الجابرية والكاسرية. هذا هو المشهور يا سيد طريقة الفقهاء في الاستنباط. السيد الخوي ما عندها المبنيين في آرائه الأخيرة. الأول السيد الخوي أتذكر سمعت من بعض الأعلام في بحث الخارج يقول، هو الآن في قم يلقي في المسجد الأعظم، يقول: كنت بخدمة سيدنا الأستاذ السيد أبو القاسم الخوي أعلى الله مقامه، يقول: أنا حضرت عند السيد بروجردي يعني مدة من الزمن في بحث الخارج، وبعدين رحت إلى النجف حتى أكمل أيضا واستفيد من فيوضات هؤلاء الفطاحل والعلماء الأعظم. فلاحظت السيد أخوي في البحث أنه إذا الرواية ما يدقق في أسانيد، يقول: فسألت يعني سيدنا، احنا حضرنا عند السيد البروجردي سلسين البحث كله أسانيد وروايات، ويقرأ الرواية وسندها ويبين مطالب رجالية، انتو ماشو ماكو شيء من هذا. يقول، قال لي بما معنى، احنا كلمة مختصرة: ما عمل به المشهور نعمل به، وما عرض عنه المشهور لا نعمل به. هذه كان في بعض الدورات المقررة له أيضا. ثم عدل عن هذا الرأي، فلهذا كتب معجم رجال الحديث. حنو الرواية إن كانت صحيحة موثقة معتبرة عملنا بها، أعرض عنها المشهور أم لا؟ ولهذا يخالف رحمه الله قول المشهور في تطوق الهلال. نعم صحيح. أكو رواية صحيحة مرازم أنه إذا تطوق الهلال فهو لليلتين. أما السيد السيستاني وجمع كبير من الأعلام يقولون بالصريح ولا يثبت الهلال بالتطوق. نعم. ليش؟ لأن الرواية وإن كانت صحيحة سندا ولكن بهجران المشهور وإعراضهم عنها سقطت عن الحجة والاعتبار. هنا لاحظوا مولانا، هنا الرواية الضعيفة صارت مستند للفتوى، رجحوا بها رواية صحيحة. شايف؟ لهذا أنا قلت بأنه لا يكفي في الاستنباط الفقهي أن ترجع مباشرة إلى الروايات والوسائل، بل لا بد وأن تلاحظ مواضع الإجماع والشهرات ونحو ذلك. قال وفي أحدهما أي أحد الإبطين، في أحد الإبطين إطعام 3 مساكين. ليش؟ قلنا لرواية عبد الله بن جبلة المنجبرة بعمل الأصحاب. أما لو نتف بعض كل منهما فأصالة البراءة. لاحظوا أنا أريد أشرح شرح استدلالي يطول بنا المقام، لكن بهالمقدار ونحن في نهايات كتاب الحج إن شاء الله تحصل للطالب يعني ثقافة فقهية وثقافة معرفية متراكمة، لأنه علم الأصول كنظريات عامة ما تنفع يعني إلا إذا شنهو أو ما يكون لها أثر إلا إذا طبقناها عمليا في الفقه الاستدلالي. قال أما لو نتف، والشاهد أيضا أن اللمعة وشرح اللمعة بها استدلال لكن مختصر هذه العبارات من الشهيد الثاني. لاحظوا جيدا ماذا قال. أما لو نتف يعني المحرم بعض كل منهما الإبطين فأصالة البراءة يعني محكمة تقتضي عدم وجوب شيء. لاحظ كلمة وجوب يعني شبهة وجوبية، هل تجب الكفارة أم لا؟ حتى الأخباري لا ينازع في جريان البراءة في الشبهات الوجوبية إلا ما حكي عن المحدث الأمين استرابادي صاحب الفوائد المدنية رحمه الله. قال فأصالة البراءة يعني عن إيش؟ عن وجوب الكفارة. هذا الشك في أصل التكليف، شبهة بدوية لأجل فقدان النص. فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. ليش؟ لعدم صدق الاسم والعنوان، لعدم صدق الاسم انه ابطه البعض غير الاسم الابط يعني كامل الابط. هذه ايضا في المستمسك فائدة اذكر لكم عن السيد الحكيم رحمه الله انه الاحكام الشرعية تابعة للاسماء والعناوين. بمعنى هذا الانسان مسافر يقصر صلاته، الآن اسمه مسافر، حاضر تكليف آخر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، المرأة طاهر طاهرة لها تكليف يجوز مقاربتها، حائض يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فالأحكام يجوز لا يجوز كذا تابعة للأسماء والعناوين. وهو أحسن الله إليكم، وهو اللي هو نتف البعض مستثنى من عموم إزالة الشعر، لأن الشاة متى تجب؟ إذا نتف كامل الإبط الواحد مثلا دون البعض. وهو أي نتف البعض مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة، إنما تجب الشاة إذا نتف إبطه، أو في الرواية الثانية اللي قرأناها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دمون، أما نتف بعض الإبط فلا يوجب الكفارة. ليش؟ قال لعدم وجوبها، يعني الشاة لمجموعه، يعني النت في ابطن واحد، فالبعض في البعض اولى. ثم قال او افتى بتقليم الظفر فادمى المستفتي، ايضا من موارد وجوب الشاة كفارة ما لو ايش، ما لو افتى شخص بجواز تقديم الاظفار للمحرم فعمل المستفتي بقول المفتي، حينئذ قال او افتى بتقديم الظفر فادمى المستفتي، اذا عليه شاة على من؟ قال والظاهر من الأدلة، والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما حتى لو كان المفتي محلا فعليه شاة. ولماذا؟ ها شوف هذا فقه استدلالي. قال لإطلاق النص، رواية مطلقة وإن كانت ضعيفة السند، لكن ضعف سندها، شو اليوم حكينا كله عن أن عمل المشهور يكون جابرا لضعف السند، ضعيفة السند ولكن منجبرة بعمل المشهور. والظاهر أنه لا يشترط كون المفتي محرما لإطلاق النص، ولا كونه أي المفتي مجتهدا حتى ولو لم يكن، وهذه مشكلة أيضا، ليس بمجتهد وليس بأهل للفتوى كيف يفتي، ولا يشترط كونه مجتهدا. نعم يشترط صلاحيته هذا المفتي، يقولوا لياقة دارند، يعني له صلاحية ولائق للإفتاء. نعم يشترط صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي، يعني بظنه يعتقد فيه، مثلا كأن يظنه مجتهدا عادلا، جامع للشرائط، من ليس بعادل هذا لا لا لا لا يصلح أن يتصدى للإفتاء حتى وإن كان مجتهدا. ذاكرين هالمسألة شروط المفتي في الاجتهاد والتقليد. قال أيضا ليش؟ قال ليتحقق الوصف ظاهرا، له وصف كونه مفتيا، الوصف يعني المفتي. ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي في هذه الحالة بالنسبة إلى الإدماء. قال وفي قبول قوله المستفتي في حق المفتي، وفي قبول قوله نظرون. وقرب المصنف في الدروس القبولة، يعني من دون حاجة إلى بينة شرعية مثلا أن هذا مجتهد عادل، لأنه كيف يثبت الاجتهاد أو الأعلمية؟ مذكور شروط أنه بالاختبار مثلا المباشر، بالمعاشرة معه، بالشهادة البينة، إلى آخره مما هو مذكور في منهاج الصالحين. وقرب المصنف في الدروس القبول، يعني من دون حاجة إلى بينة شرعية مثلا أو حلف أو يمين. ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير تقليم الأظفار. ليش؟ جمودا على مورد النص، الرواية وردت في من أفتى في تقليم الأظفار لا في شيء آخر. قال ولا شيء، أيضا هذا فقه استدلالي، هذه العبارة نص سطر، ولا شيء على المفتي في غير ذلك، يعني في غير تقليم الأظفار للأصل، للأصل مع احتماله، احتمال شنه؟ أنه يجب عليه. ليش؟ لأن كل مفتي ضامن، المفتي ضامن سواء كان في هذا المورد أو في غيره، المفتي ضامن. والرواية لاحظوها في الهامش، رواية إسحاق الصيرفي عن أبي إبراهيم عليه السلام الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه، إن رجلا أحرم فقلم أظفاره فكانت أصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصه فأفتاه رجل. لاحظ رجل ما فيها فقيه أو عالم أو نحو ذلك. فأفتاه رجل. لهذا الشيء الثاني قال ولا يشترط كونه مجتهدا. نعم بزعم المستفتي ظنه فقيها أو مجتهدا. الرواية تقول فأفتاه رجل. إذن أطلاق النص بعدما أحرم فقصه فأدماه. ليش أنا أدقق أوضح الواضحات حتى الواحد لما يجي يقرأ هذه الرواية النصوص يلتفت لها جيدا هذه الدقة العرفية. قال فأفتاه رجل ما قال فقيه أو مجتهد. لهذا تمسك الشهيد الثاني بإطلاق النص فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه. قال على الذي أفتى شاتون. الرواية قلنا من حيث السند فيها مجاهيل ولكنها منجبرة بعمل الأصحاب وفتوى المشهور. لذا قال الشهيد الأول رحمه الله أو أفتى بتقليم الضر فأدمى المستفتي يعني خرج منه الدم بسبب تقليم الأظفار فتجب الشات. ثم قال أو جادل يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.